أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. المعلق لا يرويه لا يروه على غير شرطه رحمة الله عليه، لأنه لو كان على شرطه لذكره في صلب الصحيح على حسب ما روى رحمة الله عليه. فهذا الإمام الجليل ينظر إلى هذه الطبقة الثالثة من طبقات الرواة عن الزهري فلا يلتفت إليهم ولو تعليقا، وأما الأولى فيروي عنها استيعابا، وأما الثانية فيروي عنها تعليقا مع الانتقاء، وأما مسلم فيذهب إلى غير ذلك، يروي عن الأولى والثانية على سبيل الاستيعاب، وأما الثالثة فينتقي، وأما الرابعة والخامسة فلا يروي عن أصحابها شيئا. فهذه كلها من الأدلة التفصيلية على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم رحمة الله عليه. ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما ولا هما التزما بذلك، وقد روى البخاري رحمة الله عليه قوله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول رحمة الله عليه. وكذلك مسلم يقول: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، يعني في الصحيح، إنما وضعت ها هنا ما أجمع عليه. الضمير في أجمعوا، فيما أجمعوا عليه، من هم الذين أجمعوا؟ كما يذهب إلى ذلك الإمام مسلم رحمة الله عليه، يذهب إلى إجماع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراساني صاحب السنن. إذا أجمع هؤلاء على صحة حديث من الأحاديث وضعه الإمام مسلم رحمه الله عليه في كتابه، يعني في الصحيح. وإذا فهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم كانت لهم شروط، والبخاري ومسلم رحمة الله عليهما كان لهما من الشروط ما هو أدق، وكان لهما من الشروط التي التزماها ما هو أعلى وما هو أعظم. والبخاري رحمة الله عليه لم يذكر في كتابه الجامع إلا ما صح على حسب ما اشترط من شروط، وكذلك مسلم رحمة الله عليه، حتى إن من الشروط التي اشترطها مسلم أن يكون هناك إجماع لهؤلاء الأربعة الذين ذكروا آنفا، وهم يحيى وأحمد وكذلك عثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراساني صاحب السنن رحمة الله عليهم أجمعين. إلا أن بعض أهل العلم قالوا إن البخاري ومسلم لم يفتهما شيء مما ثبت من الحديث، يعني في صحيحيهما، كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن الأخرم. والحق أن هذا الكلام غير صحيح، بل يقول ابن الصلاح ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل. مستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله النيسابوري كتاب كبير يشتمل مما فاتهما، يعني مما استدركه الإمام الحافظ الحاكم أبو عبد الله النيسابوري على الصحيحين مما هو على شرطهما أو على شرط أحدهما ولم يخرجا، يقول: هذا شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. يقول علماء إنه يصح ويصفو للمستدرك أو للحاكم في المستدرك حوالي ثلث الكتاب، فهذه أحاديث صحيحة، وأما الثلث الثاني فإنه لا ينزل عن مرتبة الحسن، وأما الثلث الثالث فإنه ما بين ضعيف وموضوع، فيه من الموضوع أيضا. والسبب أن الحاكم رحمة الله عليه قد تورط في بعض هذا الذي ذكر من الحديث الضعيف وما هو دونه، السبب في ذلك أنه قد اخترمته المنية ومات، وقد سود الكتاب ولم يبيضه رحمة الله عليه، يعني كان قد جمع ما جمع وتكلم على الأحاديث بما تكلم، ولكنه لم ينقح ولم يهذب ولم يحرف، فأتته المنية على ذلك رحمة الله عليه. أيضا لنا أن نرد على ابن الأخرم وعلى من لف لفه من أن الذي ذكره الشيخان في صحيحيهما هو الحديث الصحيح وجملة الصحيح، وأنه لم يفتهما كبير شيء. لنا أن نرد على من لف لف ابن الأخرم في ذلك بما قاله الإمام البخاري نفسه رحمة الله عليه، يقول: أحفظ مئة ألف حديث صحيح، أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح. ومعلوم أن البخاري رحمة الله عليه إذا قال أحفظ 200,000 حديث غير صحيح فإنه يذهب إلى الموقوفات وإلى تلك المقطوعات أيضا وغير ذلك من أقاويل الأصحاب والتابعين ومن بعدهم، لأن الحقيقة أن الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتي جمعها العلماء لا تصل إلى أمثال هذه الأرقام التي ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم. يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. جملة ما في كتاب البخاري رحمة الله عليه 7,275 حديثا، 75,207 من الأحاديث بالأحاديث المكررة، فإذا أسقطت المكرر من ذلك فهي حوالي 4,000 حديث. ولم يذكر ابن الصلاح رحمة الله عليه عدد الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه، فقال العلماء إنها 12,000 بالمكرر ومن غيره حوالي 4,000 كمثل غير المكرر مما هو في صحيح البخاري رحمة الله عليه. هنا أيضا في هذا الذي ذكره الإمام البخاري من أنه يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، يقول العلماء إن ذلك إنما هو من آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، يعني يروي الحديث الواحد لعدة أسانيد فيعده في كل مرة حديثا وهو حديث واحد، ولكنه يعد الطرق أحاديث مفردة، فهذا الذي يستقيم مع هذا العدد الكبير. الذي يزيد في الصحيح علامات الكتابين يتلقاها الطالب مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأحد أئمة الحديث كأبي داود وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغير هؤلاء من العلماء. يقول جريا على قاعدته التي قعدها رحمة الله عليه، يقول منصوصا على صحته فيها، فهذا هو زيادة على الصحيح عند ابن الصلاح أن تكون مروية في ديوان من دواوين السنة المشهورة، وأن يكون النص على صحتها في تلك الدواوين قائمة. لماذا؟ لأنه يذهب إلى انقطاع التصحيح بعد عصر الأئمة رحمة الله عليه. يقول ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمع ككتاب ابن خزيمة، ولكن هذا فيه مؤاخذة كما هو معلوم، لأن في كتاب ابن خزيمة وكذلك في كتاب ابن حبان رحمة الله عليهما مع أنهما اشترطا الصحة بل سميا كتابيهما بالصحيح، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، ومع ذلك ففي تلك الكتب أو في هذين الكتابين الموسومين بأنهما من الصحيح فيهما أحاديث غير صحيحة. وأما الشيخ رحمة الله عليه فعلى قاعدته يقول إن الذي اشترط الصحة فيما جمعه مثل ابن خزيمة وابن حبان فإننا نقبل ما أتى به على حسب القاعدة التي قعدها من أن الأئمة هم الذين يصححون وهم الذين يضعفون، وأما من جاء بعدهم فليس له أن يتكلم في التصحيح والتضعيف. يقول أيضا هناك ما يسمى بالمستخرجات، والمستخرج الكتاب المستخرج، وأن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج حديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه حتى يلتقي مع صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه في شيخه أو شيخ شيخه، لأنه من المعلوم أنه لو التقى في سلسلة الرواة بصاحب الكتاب لما كان تخريجا، وإنما سيكون حينئذ رواية لهذا الكتاب عينه. يعني لو جاء أبو نعيم رحمة الله عليه فصنع مستخرجا على كتاب البخاري عليه الرحمة، أو جاء أبو عوانة فصنع الشيء ذاته على كتاب مسلم أو كتاب البخاري، ثم روى الأحاديث من طريق البخاري، يعني يصل بسلسلة الإسناد إلى البخاري ثم عن من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأي شيء جديد؟ إنما روى البخاري بإسناده عن طريق البخاري، فروى البخاري عن طريق البخاري، ولكنه يأخذ الحديث من صحيح البخاري ثم يذهب فيلتمس الشيوخ الذين ليس في طريقهم ولا في إسنادهم البخاري ولا مسلم عندما يكون مخرجا أو مستخرجا على صحيح مسلم، وإنما يلتقي مع البخاري في شيخ البخاري أو في شيخ شيخه حتى ينتهي الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كما هو معلوم من الأمور التي يتأتى منها كثير خير، كمثل الذي يكون من الزيادات، فهناك زيادات كما هو معلوم تأتي عند الاستخراج تكون زائدة على ما هو في الصحيح أو في الصحيحين، فإذا ثبتت صحتها ففي هذه الزيادات كثير من الفوائد الفقهية وغير ذلك من المسالك التربوية في تلك الألفاظ التي زادت من طريق المستخرج وبطرق صحيحة ثابتة على ما هو هنالك من أصل الصحيحين. وكذلك عندنا شيء آخر وهو علو الإسناد، هو أنه يقترب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكثرة الطرق تفيدنا الترجيح عند المعارضة، لأنه إذا كان الحديث الذي في الصحيحين عندما تتأتى المعارضة بما هو موازن كما هو معلوم المقبول الذي يساويه حديث آخر قد توفرت فيه شروط القبول ولكنه يخالف من حيث المعنى الظاهر، وأما في الحقيقة فلا يمكن بحال أبدا أن يتأتى خلاف بين حديثين ثابتين صحيحين. ونحن نعلم أن الإمام الكبير ابن حزم رحمة الله عليه قد تحدى العالم كله في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، تحدى العالم كله أن يأتي إنسان مهما كان بآيتين تتعارضان ظاهرا ولا يمكن التوفيق بينهما، وكذلك تحدى العالم كله أن يأتي إنسان بحديثين صحيحين مقبولين يتعارضان ظاهرا بحيث لا يمكنه الجمع بينهما، قال هذا لا يمكن أبدا، وتحدى وقال إن من أتى بحديثين متعارضين ظاهرا فإنه على استعداد أن يذهب إلى التوفيق بين هذين الحديثين على حسب مسالك أهل العلم. هذا معلوم بشرط أن لا يكون أحدهما ناسخا للآخر. فالقوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة مما نفيده بفضل الله تبارك وتعالى، ومما نستفيده من هذا الاستخراج على الكتب الصحيحة الثابتة كصحيح البخاري وصحيح مسلم رحمة الله عليهم. كذلك يقع في الصحيح أحيانا عن طريق العنعنة بعض الطرق، وبعض الطرق تثبت في الصحيح أو في الصحيحين عن طريق العنعنة، فإذا جاء المستخرج فإنه ربما أتى بالتصريح، فحينئذ يزول ما عندنا من الإشكال في مسألة العنعنة، فإذا ما أتى التحديث صريحا من غير عنعنة فهي فائدة يحرص عليه. كذلك ربما أتى في الصحيح رواية عن مبهم، وربما أتى في الصحيح رواية يقول فيها الراوي حدثنا فلان ولا يذكر أحدا مثل حدثنا فلان، فيأتي المستخرج فيصرح بفلان هذا حتى يرفع إبهامه، وربما أيضا يأتي عن مهمل مثل ما يقول حدثنا محمد، ومحمد يمكن أن يكون فلانا وفلانا وفلانا من شيوخه الذين تلقى عنهم العلم والذين سمع منهم والذين هم جميعا ممن رووا عن الشيخ الذي هو شيخ شيخه، فهذا الذي يكون من هذا الإهمال ربما يأتي تمييزه في حال الاستخراج. ومما أتى به أيضا رحمة الله عليه من الفوائد أن ما أسنده البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال، يعني يريد أن يميز في هذه الفائدة بين ما هو مروي عن سبيل الاتصال وما هو مروي عن سبيل التعليق، وأما المعلق الذي حذف من بدء إسناده واحد أو أكثر، وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا، يقول ففي بعضه نظر. هذه المعلقات هي أحاديث ذكرها البخاري أو ذكرها مسلم رحمة الله عليهما بحذف من راو أو أكثر من مبتدأ الإسناد، فيقول مثلا قال ابن المسيب حدثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، معلوم أن البخاري لم يلقى ابن المسيب وحينئذ فعندما يقول قال ابن المسيب وهو يقول على سبيل الجزم قال ابن المسيب عندما يقول هذا رحمة الله عليه فمعلوم أنه حدث من مبتدئ الإسناد كثيرا من الرواة كانوا بينه وبين ابن المسيب رحمة الله عليه، أو يقول قال ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. عندما يقول البخاري أو مسلم قال ابن عباس فمعلوم أنه لم يلقه واحد منهما، وحينئذ فهاهنا في سلسلة الإسناد من مبتدئه جملة من الرواة قد حذفوا. فإذا حذف من مبتدأ الإسناد لا من غايته من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لو حذف من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم راو أو أكثر على سبيل التتابع وراو إذا حذف فإنه حينئذ يكون حديثا مرسلا إذا ما حذفت من بعد التابعي. نحن نعلم أن جهالة الصحابي لا تضر، فأنت إذا حذفت من بعض الصحابي حتى الصحابة الذين لم يثبت أنهم سمعوا الحديث، يعني لو حدثت عائشة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتحنث في الغار الليالي ذوات العدد، معلوم أن عائشة رضوان الله عليها لم تكن قد ولدت بعد، أو كانت رضوان الله عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لم يكن هنالك وجود لعائشة رضوان الله. عندما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتحنث في الغار الليالي ذوات العدد، فمن أخبرها بهذا؟ هي لم ترى، ولكنها لم تصرح أيضا في الوقت ذاته أنها قد سمعت ذلك من أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي لم تقل حدثنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظاهر الرواية يدل على أنها سمعت ذلك من بعض الصحابة الكبار الذين عاصروا هذا الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث يعني قبل البعثة في الغار الليالي ذوات العدد، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة. عندما بدأ الوحي لم تكن عائشة رضوان الله عليها قد ولدت بعده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم إنما عقد على عائشة رضوان الله عليها ولها من العمر 6 سنين، ثم بنى بها ودخل عليها ولها من العمر 9 سنين رضوان الله عليه. وإذا عندما تقول هي في بدء الأمر إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بالرؤيا الصالحة فكان لا يرى شيئا إلا جاء كفلق الصبح، وأنه كان يتحنث في الغار الليالي ذوات العدد، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل كذا في زمان لم تدركه، فمعلوم أن عائشة رضوان الله عليها لم تشهد ذلك، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحدثها عندما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكان النبي يفعل كذا مما لم تشهده هي. فهنا غلط هنالك أن تكون قد سمعت ذلك من بعض الصحابة الكبار الذين عاصروا، وحتى لو سمعت ممن لم يعاصر وسمع ممن عاصر وكانوا من الصحابة جميعا فإن جهالة الصحابة لا تضر وجهالة الصحابي لا تضر، وحذف الصحابي من الإسناد إذا ما علم أنه كان هاهنا ثم حذف شيء لا يضر. ولكن التابعي حتى ولو كان كبيرا عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا التابعي الكبير ولو كان معلوما أنه لا يروي إلا عن الصحابة رضوان الله عليهم، هذا التابعي يدخل على قاعدة الظن التي بنى عليها المحدثون بعض شيء من أمورهم. هذا التابعي عندما يقول ذلك ربما روى عن تابعي آخر كبير وربما روى عن تابعي آخر صغير، لأن الصحابة رضوان الله عليهم حتى فيما هو موقوف عليه، يقول العلماء إن الصحابي الذي هو معلوم بالأخذ عن أهل الكتاب لو روى شيئا موقوفا عليه وما دام أنه قد علم أنه ممن كان يأخذه عن أهل الكتاب، يقول العلماء إن أمثال هذه الأشياء يتوقف فيها كثير منهم عند الأخذ عن الصحابي رحمة الله يعني. وأما الصحابي الذي يعرف أنه حتما لم يكن يأخذ شيئا عن أهل الكتاب وكان الكلام الذي يرويه لا يمكن أن يتأتى من قبل الرأي ولا يمكن أن يقال مثله في دين الله رب العالمين بالرأي، فإنه حينئذ يكون له حكم الرفع وإن لم يصرح بأنه قد سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعندك مثلا مما كان موجودا على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره بإسناده عن جابر رضي الله عنه. كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقول رضوان الله عليه والقرآن ينزل، كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن العزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن قد أمرهم به، وإنما يريد جابر أن يقول إن هذا الأمر كان معلوما للنبي بدليل قوله والقرآن ينزل، فإنه لو كان غير جائز لما سكت عليه القرآن. فإذا كنا نفعل كذا، كنا نؤمر كما هو في صحيح البخاري تعليقا وهو موصول بإسناد صحيح عند أبي داود وغيره من دواوين السنة، أننا كنا نؤمر بأن يلزق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه في الصلاة. من الذي يأمر على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فهذا له حكم الرفع، كنا نفعل كذا وكنا نفعل كذا. الحاصل أن البخاري رحمة الله عليه ومسلما، أن البخاري ومسلما أيضا، ربما حدث من بدء الإسناد بعض الرواة، هذا حديث معلق طبعا هو معروف، ما حكم هذه المعلقات إذا وردت في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم؟ ما كان متصلا ما هو على شرطهما وهو صحيح يحكم بصحته بلا إشكال، هذا خارج النزاع وموطن، هذا خارج موطن النزاع، وأما موطن النزاع ها هنا فهو في المعلق. ما حكمه؟ ما حكم ما ورد معلقا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم؟ أولا، أكثر البخاري رحمة الله عليه من المعلقات في صحيح، وأقل من ذلك مسلم قلة كبيرة جدا، فنبدأ بما هو قليل. هذه المعلقات التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بحثها الحافظ أبو علي الجياني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل، تقييد المهمل وتمييز المشكل، الحافظ الجياني، وحقق صحتها، حقق صحة ما ورد معلقا في صحيح مسلم، هي 12 حديثا، ما علقه ووصله هو، علقه البخاري في موضع ووصله في موضع آخر، 5 أحاديث، فهذه لا يقال عنها في موضع التعليق إنها معلقة، وإنما هي موصولة في موضع آخر من طريقه هو. فعندنا من 12 حديثا من أحاديث مسلم المعلقة 5 أحاديث علقها في موضع ووصلها هو بنفسه في كتابه في موضع آخر، فهذه خارج إطار النزاع. وأيضا حديث واحد علقه الإمام في صحيحه، الإمام مسلم علق حديثا واحدا في صحيحه ووصله غيره، غيره نفسه، نفس هذا الحديث وصله غيره، إذن فهو حديث غير معلق، لأن العلماء يقولون إن الحديث المعلق الذي سقط من بدء إسناده راو أو أكثر، ولو سقطت السلسلة، سلسلة الرجال جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أردت أن تأتي بالرواة الذين حذفوا فهذا يسمى بتغليق التعليق، تغليق التعليق. وقد صنع ذلك الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه الجليل تغليق التعليق في الأحاديث التي علقها الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيح البخاري، تلك الأحاديث الكثيرة التي علقها في صحيح، جاء الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فوصل هذا الإسناد المعلق بأولئك الرواة الذين حذفهم الإمام البخاري في كتاب جليل منشور سماه تغليق التعليق، فوصل هذا الإسناد لتلك الأحاديث التي حذف البخاري بعض رواتها رحمة الله عليه. يعني الحاصل الآن أن مسلما رحمة الله عليه ذكر 12 حديثا، ذكر 12 حديثا معلقا في صحيح، هذه 12 حديثا وصل 5 منها في موضع آخر، وجاء غيره فوصل حديثا في موضع آخر، ثم بقي لنا من هذه 12 حديثا 6 أحاديث أبهم فيها شيخا وعده بعض العلماء معلقا، يعني كان حديث فيه راو مبهم فأبهم فيه الشيخ، كان يقول مثلا حدثنا فلان أو حدثنا رجل وهو يريد شيخا من شيوخ، فأبهم رحمة الله عليه شيخه في ستة أحاديث، يقول حدثنا رجل حدثنا فلان ولا يحدده، بما يزيل هذا الإبهام. فعنده بعض أهل العلم، مع أنه كما ترى موصولا ذكره موصولا ولكنها فيه راو مبهم، فعده بعض أهل العلم معلقا، فجميع هذه الأحاديث وردت موصولة سواء عنده أم عند غيره. جميع هذه الأحاديث الاثنى عشر وردت موصولة سواء عند الإمام مسلم أم عند غيره. وإذا هذه هي نصف المسألة، عندنا أمران: معلقات البخاري، معلقات مسلم. معلقات مسلم رحمة الله عليه 12 حديثا، وصل 5 في موضع آخر، وحديث وصله غيره، وستة أحاديث ذكر فيها شيخه على صفة الإبهام، يقول عن شيخ عن رجل وما أشبه. فهذا الإبهام عده بعضهم تعليقا، فعد هذه الستة الأحاديث أحاديث معلقة. وأما هذه الأحاديث جمعها، جميع الأحاديث المعلقة فقد وردت موصولة سواء كان ذلك عنده أم عند غيره رحمة الله عليه. يبقى ما عند البخاري رحمة الله عليه. معلقات البخاري هي ما ذكره مرفوعا في موضع آخر، ما ذكره مرفوعا في موضع آخر، ومنه ما لم يذكر إلا معلقة، فمنه ما ذكر موصولا في موضع آخر، ومنها ما لم يذكر إلا معلقا. هذا الذي لم يذكر في البخاري إلا معلقا قسمان: ما جزم به وما لم يجزم به. ما لم يذكر إلا معلقا، لأن الذي ذكر موصولا مرفوعا في موضع آخر لا يعد معلقا، فقد خرج وغلق وخرج من حيز التعليق. وأما ما عندنا مما لم يذكر عنده إلا معلقا فهو قسمان: ما لم يجزم به وما جزم به. يقول العلماء: إنما جزم به البخاري مما رواه معلقا بصيغة من صيغ الجزم، كان يقول قال ذكر حدث أخبر، هذه صيغ جزم. وأما إذا كانت من صيغ التمريض فلم يجزم به، فهذا إما أن يكون صحيحا، يكون صحيحا ليس على شرطه، فهو صحيح وليس على شرطه، صح عنده ولكنه ليس على شرطه الذي اشترطه في صحيحه في كتابه، وإذا لا يدخله في الكتاب. وإن كان صحيحا عنده فهو صحيح ليس على شرطه، أو هو حسن وهو لا يدخل في الكتاب في الصحيح إلا ما كان صحيحا عنده وتوفرت فيه الشروط، فإذا كان حسنا فهو لا يدخله، وإذا كان ضعيفا ينجبر فإنه لا يدخله أيضا، وكذلك إذا كان ضعيفا لا ينجبر. فهذه أربعة أقسام للذي ذكره البخاري معلقا ولا يذكر إلا معلقا، ولا يذكر إلا معلقا لما لم يجزم به رحمة الله عليه. فمعلقات البخاري إما أن تكون مذكورة على سبيل التعليق بحذف شيء هنالك من بداية الإسناد كراو أو أكثر، فهذا الذي يذكره معلقا في موضع يصله مرفوعا في موضع آخر، فهذا لا خلاف عليه، هذا قسم. القسم الثاني الذي لا يذكر إلا معلقا، وهو قسمان، وهو قسمان. القسم الثاني شعبتان: ما ذكره بصيغة الجزم وما لم يذكره بصيغة الجزم لم يجزم به. وهذا الذي لم يجزم به أربعة شعب: صحيح ليس على شرط، وحسن، وضعيف ينجبر، وضعيف لا ينجبر. فنتحصل من هذا أن في المعلقات التي ذكرها البخاري رحمة الله عليه في الصحيح ضعيف لا ينجبر، ضعيف لا ينجبر. عند مسلم رحمة الله عليه كما مر ذكره 12 حديثا، ذكر 5 على سبيل الوصل في موضع آخر، وحديث وصله غيره، وستة أحاديث أبهم فيها شيخه. فالذي ينظر إلى صحيح مسلم على أنه أصح لربما ينظر إلى هذا الصحيح من هذه الزاوية، لأن البخاري رحمة الله عليه عنده معلقات كثيرة، وهذا تقسيمها كما مر. فيقول رحمة الله عليه على سبيل عدم الجزم: رؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، أو رؤيا عن فلان كذا، هذه صيغة الجزم. صيغة الجزم هذه يقول صيغة التمريض، هذه الصيغة صيغة التمريض هذه لا يصح لإنسان له ذوق في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصدر بها حديثا صحيحا. إن كثير من الخطباء والمتكلمين ممن ينتحل العلم والفقه يتكلم أحيانا عن الحديث في الصحيحين، يقول أخرج الشيخان في صحيحيهما بإسنادهما بإسناديهما أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا. روي هذه صيغة التمريض، لا يصدر بها إلا الحديث الذي لم يصح، ولا يصدر بها حتى الحديث الصحيح لغيره، ولا الحديث الحسن المقبول لأنه غير ضعيف. وأما الحديث الضعيف فيصدر بأمثال هذه الصيغ التي تسمى بصيغ التمريض. وإذا عكست أيضا وجدت الملامة قائمة، لأن الإنسان ربما يذهب إلى الحديث الموضوع، يقول في الحديث الموضوع أن الرسول هكذا بالتأكيد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هكذا بصيغة الجزم، كيف يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وهو كذب مقطوع بكذبه؟ فلا يقال إنه قال، وإنما روي. عندما تروي الحديث الضعيف تقول روي ذكر، روي عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة من صيغ التمريض. الإمام البخاري رحمة الله عليه لما ذكر هذه الأمور التي مر ذكرها في الحديث المعلق بحثها العلماء رحمة الله عليهم وحنى عليها الإمام الحافظ ابن حجر كما مر ذكر ذلك عنه رحمه الله في كتاب عظيم فغلق فيه تعليق البخاري في الأحاديث المعلقة، وسمى هذا الكتاب تغليق التعليق. لماذا يعلق البخاري رحمة الله عليه الحديث؟ لماذا يحدث البخاري من بدء الإسناد راويا أو راويين أو أكثر وربما حذف السند كله؟ أسباب التعليق عند البخاري أنه لا يكون قد سمعه عاليا وهو معروف من جهة الثقات، فيكره أن يذكره بإسناد نازل، فيقول ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حديث معروف عند الثقات، وهو لا يرويه بإسناد عال، ربما لا يكون قد رواه عاليا يعني بإسناد عال، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، يرويه بإسناد نازل، والحديث معروف عند الثقات ومعروف أنه حديث ثابت صحيح عند الثقات، مشهور عندهم لا على حسب المصطلح يعني مشهور اصطلاحي، ومعروف عند العلماء رحمة الله عليهم وثابت عند الثقات. فيأتي البخاري لهذا الحديث فيجد إسناده فيه نازلا، وحينئذ لا يكلف رحمة الله عليه خاطره أن يروي الحديث بالإسناد النازل، وإنما يعلق الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا. هذا السبب الأول من أسباب التعليق عند الإمام البخاري رحمه الله، لا يقول قد سمع الحديث عاليا وهو معروف، أي الحديث معروف من جهة الثقات. عن ذلك المروي، معروف عن ذلك المروي عن، فيقول قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته، وكأنه يذهب إلى أن مثل هذا يحدث في مجالس المذاكرة، ومجالس المذاكرة كما هو معلوم يتسامح فيها في أمور لا تكون في حال تلقي العلم عن الأشياخ. يعني كان العلماء إذا لقي الواحد منهم أخاه من أهل العلم قل ما عندك في حديث فلان، يقول عندي كذا، وهو لا يمر في الإسناد من بدئه إلى منتهاه، وإنما يقول عندك صحيفة فلان عن فلان، يقول نعم، يقول فقل ما عندك، فهو يروي على سبيل المذاكرة لأنهم من الحفاظ. ولربما وقف الواحد منهم آخذا بعضاضة باب المسجد من بعد صلاة العشاء إلى أن يؤذن لصلاة الصبح يذاكر أخاه، فإذا حضر بعض الطلاب في المجلس يقول إنا نحرج عليكم أن تنقلوا عنا شيئا في أثناء المذاكرة، لأن في المذاكرة يتسامح كما هو الحال بين الأثبات الشيوخ، يعني عندما يكون العالم متمكنا ويكون العالم متبحرا في العلم ويلقى أخاه يقول هذا يوم غنيمتي، إذا لقي من هو أعلم منه يقول هذا يوم غنيمتي، فإذا لقي العالم أخاه وعنده ما عنده فإنه يذاكره بما عنده. وأنت تعلم أن العلماء كانوا يهتمون بأمثال هذه الأشياء وبخاصة في مسائل متعلقة بالحفظ، حتى إن الواحد منهم كان يذهب إلى المقبرة كما فعل كثير منهم يحفظ حديث أبي صالح يذهب إلى المقبرة بتسترة ويظل يردد زمانا طويلا عن فلان عن فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان، يسمع لنفسه ويسترجع ذلك الحديث على ذاكرته حتى يعيه عن ظهر قلب. بل إن الواحد منهم كان يجلس في مجلس التحديث فيكتب الحديث وراء شيخه يحفظه، ثم يذهب إلى البيت فيوقظ الجارية، يوقظ الجارية فيقول لها يا فلانة قومي حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وهي يغالبها النعاس ويأخذ بمعاقد أجفنها، تقول مالي ولهذا الأمر؟ يقول أدري أنك أقل من ذلك، ولكني أريد أن أحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إن بعض هؤلاء الجواري كانت تراجع سيدها يوما فقالت ما أكثر ما تقول حدثنا فلان، فلقد حفظته، يعني هذا الحديث الذي تريد أنت أن تحفظه أنا حفظته، تقول هي لشيخها كذلك لسيدها. فقالت أعيديه عليه، فأعادت عليه ما كان يردده فسمعته فحفظته، فأعادته عليه ولم تخرم منه شيء. فتلبث قليلا، مر يوم يومان، ثم قال لها يا فلانة أعيدي علي ما كنت قد حفظت فلم تجد في ذاكرتها شيئا. قال من أجل ذلك أنا أكرره، من أجل ذلك أنا أكرر. فكان العلماء رحمة الله عليهم في مجالس المذاكرة يقبل أحدهم على أخيه، ثم يمر الواحد منهم في الجزئي، يمر الواحد منهم في محفوظه عن فلان، ثم يتسامحون في أمثال هذه الأشياء. فالبخاري رحمة الله عليه من أسباب التعليق أنه ربما لم يقع إليه الحديث عاليا، والحديث معروف مشهور عمن رواه، وحينئذ لا يذكره البخاري رحمة الله عليه، لأن معروف أن فلان الذي رواه هو صح عنه هذا الحديث وهو مشتهر به، وحينئذ يقول البخاري عن فلان كذا ويذكر الحديث معلقا رحمة الله عليه. أيضا أن يكون البخاري رحمة الله عليه قد ذكر الحديث في موضع آخر بالتحديث، يعني ذكره موصولا في موضع آخر فاكتفى بذكر ذلك، فاكتفى بذكر ذلك. هذه الأشياء نستطيع أن نتصورها الآن، لأنهم لم يكونوا كهيئتنا ولم تكن الأمور عندهم ميسرة كما هي ميسرة عندنا، وإنما كانوا رحمة الله عليهم يقرمطون أحيانا، لأن المداد كان بثمن ربما لم يجدوه، ولأن الورقة كان بثمن ربما لم يجدوه، ولأنهم رحمة الله عليهم ربما لم يجد الواحد منهم قلما. وأنت تعلم أن يحيى ابن معين قد خلف له أبوه جملة وافرة جدا من الثروة الطائلة، فما زال ينفق ذلك في طلب الحديث حتى لم يجد نعلا يلبسه، فكان يمشي حافيا رحمة الله عليه، يحيى ابن معين. وبعضهم قال من أولئك الأطواض الشامخين من علمائنا المحدثين رحمة الله عليهم إنه صنعة الحديث صنعة المفاليس، صنعة الحديث صنعة المفاليس، بمعنى أنها تصرف الرجل عن النظر في شؤون دنياه فيلتفت إلى العلم وطلبه حتى يفتقر. ولذلك قل شعبة لقد افتقرت حتى بعت طسطا كان لأمي، دخل أبوه على أمه فكان في مهرها في صداقها طسط من نحاس ربما، فما زال يبيع كل ما كان هلال حتى باع طسطا لأمه رحمة الله عليه وعليها، بل إنه باع سقف خشب سقف بيته رحمة الله عليه. فكان هؤلاء العلماء لا يجدون أحيانا، ولذلك كان الإمام أحمد يأخذ بضد هذا الأمر، يقول إذا كتبت فلا تقرمط، إذا كتبت فلا تقرمط، إذا ما كتبت فلا تقرمط، بمعنى أنه لا تجعل الخط دقيقا. يقول لما؟ لأنه يخونك أحوج ما تكون إليه. إذا كبرت في السن وأصابك بعض ريب في بصرك عافاني الله وإياك من كل سوء، فإنك عندما تريد أن تنظر في هذا الكتاب الذي كتبته بيدك لا تستطيع أن تقرأ لدقة الخط فيه. يقول فإذا كتبت فلا تقرأ. وكان الواحد منهم ربما جعل كمه عظيما، لأنه كان يجعل هذا الكم مخلاة لكتبه. وكان الواحد منهم كالقاضي عياض رحمة الله عليه لا يخلي مشوارا، ومشوار هذه فصيحة، لا يخلي رحمة الله عليه مسيرا في طريق من كتاب يقرأه حتى في الطريق. وكانوا رحمة الله عليه يتفكرون فيما يعلمون وفيما يحفظون، حتى إن الإمام الكبير والذي قيل عنه إنه أذكى العرب رحمة الله عليه الخليل بن أحمد الفراهيدي واضع أبو المعاجم العربية على نظام لم تسبق، بل هو أبو علم المعاجم على مستوى العالم كله رحمة الله عليه، وكذلك وضع علم العروض كله رحمة الله عليه، والذي فتق النحو وبقر بطنه، والذي أخذ عنه سيبويه بعد ذلك وغيره من تلامذته، فصارت مدرسة البصرة من أثبت المدارس في هذا العلم المعروف. الخليل بن أحمد في آخر حياته قبل أن يموت عز عليه أن تذهب الجارية إلى التاجر فتشتري منه شيئا فيغالطه، فأراد أن يضع نظاما حسابيا بحيث لا يمكن أن يخطئ الآخذ به في شيء أبدا، وأخذ يتفكر في أمثال هذه الأشياء في كل حين، حتى كان يوما في المسجد سائرا يتفكر، فمر فضرب برأسه السارية فوقع، فما زال مريضا منها حتى مات رحمة الله عليه. فهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم ربما أصابهم شيء من ذلك ولم يكونوا كهيئتنا. فالبخاري رحمة الله عليه يروي الحديث معلقا موصولا مصرحا بالتحديث فيه في موضع، فإذا جاء إلى الموضع الآخر علقه ومر رحمة الله عليه. وأيضا أن يكون سمعه ممن ليس على شرطه، فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به، وإنما ينبه على الخبر وليس من روى الخبر على شرطه، فهو ينبه على الخبر لا على وجه التحديث، كأنما يلفت نظر الذي ينظر في كتابه إلى هذا الخبر بعينه دون التحديث به، يعني لا يعطيه الدرجة التي تكون للأحاديث الموصولة على شرطه في صحيحه، وإنما يذكره من أجل أن ينظر الناظر في هذا الخبر بعينه من غير ما إثبات لصحة هذا الخبر على نحو ما هو موصول. ولربما يكون ذكر ذلك في معرض المتابعة والاستشهاد لا على سبيل الاحتجاج، وهذا أمر مهم جدا، لأنه لا يروي الحديث أحيانا إذا كان في الحديث في إسناده أو في متنه شيء لا يرويه، وهذا من دقته رحمة الله عليه، لا يروي الحديث لا يرويه في صلب ما هو بصدده، وإنما يرويه بعدما يذكر الأصول التي صحت الأحاديث على شروطه بها عنده، فيروي هذه الأحاديث ثم يلحق هذه الأحاديث بما يسمى بالتابع أو الشاهد، وهذا أمر آخر، فيأتي بها لا على أنها أصل في المسألة، مثل ما حدث مثلا عندما روى عن عمران بن حطان الخارجي. معلوم أن الخوارج كما يقول علماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية هم أصدق الناس لهجة، هم الخوارج، وأما ورد من أن شيخا من شيوخهم تاب ورجع عن خارجيته قال دسست 300,000 حديث فوضعتها على الرسول صلى الله عليه وسلم غير ذلك، فهذا إنما يشبه كلام الرافضة، وغلاة الشيعة. وأما الخوارج فمعلوم من مذهبهم أنهم يكفرون بالكبير والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم يقرون بأنه من أعظم الكبائر، لأنه زيادة في الدين لما ليس منه، يكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني يزيد في الدين ما ليس منه، فكأنه يشرع للبشر، وكأنه يأتي بأمور غير معصومة يدعي صمتها، فهذا ذنب عظيم جدا. فمن فعله منهم لا شك أنه كافر عندهم بلا مثنوية من غير استثناء. ومع ذلك فهؤلاء الخوارج توقف العلماء فيهم طويلا. الإمام البخاري روى عن عمران ابن حطان، روى عنه مع أن عمران ابن حطان كان مبتدعا داعيا إلى بدعته، والعلماء يقولون إن الداعي إلى البدع من كان مبتدعا، عند العلماء من المحدثين خاصة وأهل الاعتقاد بدعة الاعتقاد وليست البدعة العملية، وإنما البدعة الاعتقادية، فمن كان مبتدعا بدعة اعتقادية ثم هو يدعو إلى بدعته فإن العلماء يسقطونه ويهدرون روايته، فإذا ما كان الحديث الذي ورد مقويا للبدعة التي يدعو إليها فهذا أمر آخر، وهو إذا روى الحديث فدان مقويا لبدعته سواء كان داعيا أم لم يكن داعيا فإنه لا يقبل منه حديثه. عمران بن حطان أخرج له البخاري ولكن لم يخرج له استقلالا، وإنما أخرج له حديثا رحمة الله عليه، أخرج لعمران بن حطان حديثا على سبيل المتابعة على سبيل الاستشهاد، ولم يروي له استقلالا، مع أن العلماء يقولون إن الخوارج هم أصدق الناس لهجة كما مر ذكر. إذن هذه أسباب التعليق في كتاب البخاري رحمة الله عليه، والذي ورد في كتاب البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيام الذي ورد من المعلقات، لا كما قال الحافظ ابن الصلاح في المقدمة إنه قليل ولكن كثير، إلا إذا كان الحافظ ابن الصلاح يقصد القلة النسبية، لأن الذي ورد معلقا في صحيح البخاري كثير في ذلك، ولكنه قليل بالنسبة للأحاديث الموصولة في الصحيح. فإذا كان الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه يقصد أن ما رواه الإمام وأثبته في الصحيح من المعلقات قليل قلة نسبية، إذا كان يقصد أنه قليل قلة نسبية يعني قليل بالنسبة لما ورد موصولا فلا حرج، وأما إذا كان يقصد قلة مطلقة ففيه مراجعة، لأن الذي رواه البخاري رحمة الله عليه من ذلك كثير غير قليل. يقول كذلك الإمام رحمة الله عليه: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. وكذلك الحافظ أبو نصر الوائلي السجزي أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه لا يحنث. يقول إنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته، يعني لا تطلق منه، يعني لو حلف أن ما في صحيح البخاري جميع ما في صحيح البخاري مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك قاله، يقول فإنه لا يحنث. كذلك يقول الفقهاء وقد أجمعوا على ذلك، أجمع أهل هذا إجماع أهل العلم وإجماع أهل الفقه وغير هؤلاء من أهل العلم أن الرجل لو حلف بالطلاق أن ما في البخاري مما هو مسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح عنه لا شك فيه، فإنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته، مع التحفظ على الحلف بالطلاق يقع به طلاق أو لا يقع به طلاق فهذا أمر آخر، ولكن هذا من تفريعات الفقهاء رحمة الله عليه. كذلك ذكر أبو عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين: لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين. ولذلك طالب العلم بعد أن يحكم كتاب الله تبارك وتعالى عليه أن تكون له مشاركة في هذين الكتابين الجليلين، لأن عليهما وعلى أحاديثهما مدار جملة الأحكام في دين الإسلام، بل وكذلك جملة العقائد وغير ذلك مما يتعلق بالسلوك والأخلاق. هذا الذي ذكره الحميدي يقصد به فنون الأبواب وموضوع الكتاب ومقاصد الكتاب، مقاصد كتاب مسلم ومقاصد وفنون وموضوعات البخاري رحمة الله عليه دون التراجم ونحو ذلك، دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا كما مر، مثل قول البخاري: باب ما يذكر في التخذ، باب ما يذكر في الفخذ. يقول: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. هذا رواه البخاري بالتمريض كما ترى، وهذا الحديث حديث صحيح، ورواه بالتمريض وهو صحيح لأنه ليس على شرط، ولكن لم ينفي صحته، ولم ينفي صحته رحمة الله عليه مطلقا، وإذا فهناك باب مفتوح لتصحيحه عند غيره، ولكن هو ليس على شرط، لا يقدح في الحديث شيئا أن يكون على غير شرط البخاري وإن كان صحيحا. يقول البخاري رحمة الله عليه: من هذا الذي رواه معلقا ويروى عن ابن عباس، قلنا يروى من صيغ التمريض، وإنما يصدر بها الحديث غير الثابت، فيقول: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، فهذا لم يصح عنده على شرط، وهو حديث صحيح، والحديث صحيح، الفخذ عورة حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في أول باب من أبواب الغسل في صحيح البخاري يقول: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده. بهز ابن حكيم أبوه هو معاوية ابن حيدة القشيري، بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة. بهز ابن حكيم كما هو معلوم عن أبيه عن جده مما أخذ به العلماء فقالوا إن هذا من قبل الحديث الحسن. فبنسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن جده بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم القشيري, نسخة بهز بن حكيم بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده. مرجع الضمير ربما هو الذي يجعل العلماء يتوقفون في أمثال هذه الصيغ, يعني عندما تقول بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده يبقى لو أن الضمير في أبيه رجع إلى بهز, يعني بهز ابن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية, فأين حيدة الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاوية لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكون الحديث هنا مرسلا أم يكون موصولا؟ يكون مرسلا. وإذا عاد الضمير إلى حكيم قال عن بهز ابن حكيم عن أبيه أي أبي حكيم عن أبي حكيم وهو معاوية عن جده وهو حيدة ويكون جده وجد حكيم. فإذا مرجع الضمير ها هنا عند العلماء هو الذي يجعلهم يتوقفون في أمثال هذه الصيغ. فالبخاري رحمة الله عليه قال وقال بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه. الرجل الصحابي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر أنه قال له يا رسول الله الرجل ما يضع ما يبدي من عورته وما يستر, ما يبدي من عورته وما يستر, فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. يقول لا يكون الرجل في البيت وليس معه أحد يضع عنه ثيابه, قال إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. هذا عندما يكون الرجل بين الناس, فإذا كان وحده فافترض هذا الفرض العقلي فقال يا رسول الله الرجل يكون في البيت وحده أيضع ثيابه, يعني أيجلس في البيت مبديا عورته ولا يرى أحد من الخلق؟ فقال الله أحق أن يستحيا منه, يعني إذا كنت تستحي من الناس ولا تضع ثيابك وتبدي عورتك أمام الناس فالله عز وجل أحق أن يستحي منه. ذكر البخاري رحمة الله عليه هذا على سبيل التعليق المجزوم به فقال قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده, تعليق جاز ولكن لا يبلغ شرطه رحمة الله عليه. أخرج هذا الحديث الأربعة, أخرجه الأربعة أصحاب السنن, وصحح حديث بهز غير واحد من الأئمة على إطلاق, وبعضهم قال أمثال هذه الصيغ إنما هي مما يثبت به الحديث الحسن, وتكلم فيه غير واحد أيضا ولكن لم يتهم ولم يترك, يعني مثل هذا الحديث مع أنه ذكره رحمة الله عليه في الصحيح على سبيل التعليق ولكن ذكره تعليقا مجزوما به. فيقول رحمة الله عليه قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده, فهنا لم يتهم بهز وإن تكلم فيه بعض أهل العلم ولم يترك. وعلق البخاري حديثا آخر من نسخة بهز بن حكيم فلم يذكر إلا الصحابية فأتى بصيغة التمريض ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه غير ألا تهجر إلا في البيت, يقول غير ألا تهجر إلا في البيت. فهذا هو الحديث الذي علقه البخاري أيضا من نسخة بهز بن حكيم. الحديث الأول الله أحق أن يستحيا منه, والحديث الثاني غير ألا تهجر إلا في البيت, يعني إذا غاضب الرجل امرأته فهجرها يقول غير ألا تهجر إلا في البيت كما هو معلوم عند العلماء في هذا الشأن. إذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك ما سبق ذكره على قاعدة رحمة الله عليه أنه لا يصحح ولا يضعف أحد بعد الأئمة المتقدمين. يقول الحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه, أقسام هذا الصحيح باعتبار ذلك أو أعلى ذلك كما يقول رحمة الله عليه صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا, ما يسمى المتفق عليه عند الشيخين أخرجه الشيخان أعلى درجة في الصحيح. وقلنا إن العلماء إنما أخرجوا المتوافر من علم المصطلح لأنه لا يبحث فيه من حيث القبول والرد, الذي يبحث فيه من حيث القبول والرد هو الذي يخضع لعلم المصطلح, أما المتواتر فثابت ثبوتا يقينيا وعليه فهو خارج الإطار البحثي الذي نتناوله هنا, وعليه فلا يعترض على كلامه بأن المتواتر أعلى درجة لأن خارج الإطار البحثي الذي التزمه العلماء رحمة الله عليه. أول ذلك أعلاه صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا, ثم صحيح انفرد به البخاري يعني عن مسلم, ثم صحيح انفرد به مسلم يعني عن البخاري, ثم صحيح على شرطهما لم يخرجاه، ثم صحيح على شرط البخاري لم يخرجه، ثم صحيح على شرط مسلم لم يخرجه، ثم صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. صحيح أخرجه الشيخان، صحيح أخرجه البخاري دون مسلم، مسلم دون البخاري، صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. فهذه أمهات أقسام الحديث الصحيح، وأعلاها الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث صحيح متفق عليه، يعنون اتفاق البخاري ومسلم لاتفاق الأمة، لأن وقعت حروف في البخاري ومسلم قد راجع فيها العلماء ولم يتلقوها بالقبول، وذلك في صحيحي البخاري ومسلم. فإذا الأمة متفقة على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى البخاري ثم مسلم، اتفاق إجمالي، اتفاقا إجماليا، وإن كان هناك في الأمة من ينازع في ذلك من أهل العلم، ولكن اتفاق البخاري ومسلم عندما يقال صحيح اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، صحيح متفق عليه من قبلهما لا من قبل الأمة إجماعا، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، اليقيني النظري، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ. كرر الشيخ المسألة وكأنما حاد عنها مرة أخرى رحمة الله عليه، فيقول هذا جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال. يقول وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ، ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة بإجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة، الأمة إذا أجمعت على شيء فهي معصومة من الخطأ، لأن الأمة في جملتها معصومة من الخطأ لا تتأتى إليها ضلالة تجمع عليها. والقول بأن من فرض به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصله الشيخ من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ قدار قطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن، والله أعلم. فجميع ما ورد في الصحيحين مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لمن يقول بأن أصل ذلك إنما هو الظن ولا يفيد إلا الظن. آخر الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه هو أنه ما دام قد انحصر الطريق في معرفة الصحيح والحسن في مراجعة الصحيحين وغيرهما على مذهبه رحمة الله عليه في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو، يعني لا يرجع إلى أي أصل. وهذا الكلام كان قبل المطبعة وفشو الكلمة المطبوعة بين الناس. يقول إن أردت أن تروي عن البخاري فترجع إلى أصل تقابله أنت أو ثقة غيرك بأصول صحيحة معتمدة بروايات متنوعة قد رويت بها، ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف، يحصل له بذلك الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. فإذا يذهب الإمام رحمة الله عليه إلى أنه لا يجوز لأحد أن يذهب إلى كتاب من كتب السنة التي قطع فيها بصحة الحديث كالصحيحين وغيرهما مما نص العلماء على صحة الحديث فيهما، لا يجوز لأحد أن يذهب إلى أي نسخة من النسخ ثم يروي منها استقلالا، وإنما يذهب إلى نسخة قد قوبلت قابلها هو أو غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة. وأما الإمام النووي فقال يكفي أصل واحد، يكفي أصل واحد، أن يراجع على أصل واحد. وأما هو رحمة الله عليه فإنه يقول بل على أصول متنوعة بروايات متعددة، وإلا فلا يصح له أن يرجع. وهذا الذي كان وكان شائعا عند علمائنا رحمة الله عليهم، وبه حفظ العلم. ولما صار الآن الأمر إلى ما ترون وتعلمون فقد فسد الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعض الأئمة كابن خير ابن عمر الأشبيلي حكى الإجماع على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى تكون عنده رواية بذلك. من أين جاء؟ يقول وجادة وجادة، وهي أضعف الطرق كما هو معلوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.